أنه لا يصلى عليه، تترك الصلاة عليه زجرا، أحسنت، ولا يصلي عليه أحد، فيكون عبرة لغيره، ويكون في ذلك شيء من الزجر. وهذا قول عمر بن عبد العزيز الأوزاعي، وهو رأي أبي يوسف الحنفية، صححه بعض الأحناف. أحسنت. الأخير، يصلي عليه عامة الناس ويعتزل أهل فضل الصلاة. أحسنت. ومنهم الإمام يعتزلون الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الله نفسه، وهكذا يلحق به غيرهم الأئمة، ويلحق به أهل الفضل وأهل الشأن، ويكون هذا فيه شيء من الزجر لمن حدث نفسه أن يفعل بفعله أو أن يفعل فعله. وهذا القول الأخير هو الصواب، فإذا رأى أهل الفضل مصلحة في ترك الصلاة تركوها، ولا شك أن المصلحة راجحة في ترك الصلاة على قاتل نفسه، وهي معصية عظيمة. والناس الآن ما يفرقون بين تارك الصلاة وبين قاتل النفس وبين غيره من أهل المعاصي وبين رجل صالح، كلهم يصلون عليهم يهرولون، حتى رجل ربما مختلف في إسلامه تجدهم ينجفلون بالصلاة عليه وهو مختلف في إسلامه، بل ربما متفق على كفره ممن يسب الرب من أبناء المسلمين، سب الدين، علم بسب الرب وسب الدين ولم تعلم لهم توبة قبل موته، متفق على كفره، صلوا عليه عند المرجع الصوفية، صلوا عليه وهو يسب الرب، ومات وهو سباب للرب. ما يفرقون الصوفية بين هذا ولا ذاك، ولا بين ساحر أيضا، ربما يكون ساحرا معروف بالسحر ومات على سحره والعياذ بالله، صلون عليه عند الجماعة، هو ساحر، وقد صلوا على السحرة، كذلك صلوا على السحرة من علم بالسحر عندنا في حضرهم، صلوا عليهم. خلاف العلماء إنما هو في المسلم العاصي، ما هو في الساحر، إنما هو في المسلم العاصي، ولا في الذي يسب الرب، يختلف العلماء في الذي يسب الرب أنه كافر، ولا في الساحر الذي علم سحره وتوقين سحره ولم تعلم له توبة وقيمت عليه الحجة. طيب مثلا أنت الحق ما تقدم، الصلاة على غير من ذكر من أهل المعاصي، مسألة الصلاة على غير من ذكر من أهل المعاصي، أي على غير القاتل وغير الزاني، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على كل من مات مسلما، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على كل من مات مسلما ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا. قال النووي قال القاضي، قال النووي قال القاضي، مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم محدود، مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه، وقاتل نفسه ولد الزنا، وولد الزنا. وقال أبو بكر ابن المنذر، انتهى كلام النووي، وقال أبو بكر ابن المنذر كما في الأوسط الخامس 408، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين، ولم يستثني منهم أحدا، أو لم يستثنى منهم أحد، ولم يستثنى منهم أحد. وقد دخل في جملتهم، وقد دخل في جملتهم الأخيار والإشرار، وقد دخل في جملتهم الأخيار والإشرار. ومن قتل في حد ولم يعلم خبر أوجب استثناء أحد، ولم يعلم خبر أوجب استثناء أحد ممن ذكرنا فيصلى على من قتل نفسه، فيصلى على من قتل نفسه وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وعلى شارب الخمر وولد الزنا، وولد الزنا لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من أصيب في حد انتهى. وقال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي إلى القبلة. ممن يصلي القبلة برا كان أو فاجرا، لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي القبلة، عبارة القبلة وإلى القبلة، ممن يصلي القبلة برا كان أو فاجرا. واستثنى أبو حنيفة الباغي والمحارب، واستثنى أبو حنيفة أي من الجمهور، هو من الجمهور، واستثنى أبو حنيفة الباغي والمحارب، ووافقه الشافعي في قول له خلاف المشهور عنه، فإن المشهور عنه ما سمعت: لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي من القبلة برا كان وفاجرا، هذا المشهور عنه أنه لا يستثنى أحد. واستثنى أبو حنيفة الباغي والمحارب، ووافقه الشافعي في قول له في قاطع الطريق، ووافقه الشافعي في قول له في قاطع الطريق. وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا. ما ذنبه؟ صلى عليه، ولو عمل بعمل أبويه ومات مسلما يصلى عليه وهو عاصي فاسق. قال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وقال الحسن في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا. لا يصلى عليها ولا على ولدها. لا يصلى عليها ولا على ولدها. والحق أن كل من قال كلمة الشهادة والحق أن كل من قال كلمة الشهادة ولم يأتي بما يناقضها فله ما للمسلمين من الصلاة عن جنازة، فله ما للمسلمين من الصلاة على جنازته، لأن عموم شرعية الصلاة لا يخص منه أحد من أهل كلمة شهادة، لأن عموم شرعية الصلاة لا يخص منه أحد من كلمة الشهادة من أهل كلمة الشهادة لا يخص منه أحد من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل نعم يستحب للإمام ما إعراب نعم يا عبد الرحمن؟ نعم أحسنت. نعم حرف جواب بمقدر. هل هناك أحد يستثنى؟ نعم يستحب للإمام وكذا لأهل هذا، فهذه نعم حرف جواب لكلام مقدر كما ذكر ذلك الدسوقي في نحو هذا السياق تعليق عن المغني أنا غناه في الموصل إلا بدليل. نعم يستحب للإمام وكذا لأهل الفضل والصلحاء والأتقياء خاصة. نعم يستحب للإمام وكذا لأهل العلم والصلحاء والأتقياء خاصة أن يتركوا الصلاة على الفاسق. أن يترك الصلاة على الفاسق والمدين والغال وقاتل نفسه على الفاسق والمدين والغال وقاتل نفسه وأهل الكبائر المجاهرين بها وأما غيرهم فلا ينبغي لهم تركها قد كان رسول الله يترك الصحابة يصلون صلوا على صاحبكم المدينة، وهكذا أيضا في من تقدم من ماعز وغير ماعز والغال أيضا صلوا عليه وترك الصلاة عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات الأول 31 نختارهم جميعا كما في الاختيارات صفحة 131 ومن مات وكان لا يزكي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات 31 و100 ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان هذا مسلم عن شيخ الإسلام، وإنما الكافر الذي يترك الصلاة الكلية لا رمضان لا غير رمضان يعرف الصلاة ولا يصلي إلا في رمضان، ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه. عقوبة ونكالا لأمثاله لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال المدين الذي لا وفاة له نقاط. ومن مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فلا بد أن يصلي عليه بعض الناس ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرا من الصلاة على أحد منهم زجرا لأمثاله كان حسنا، ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرا لأمثاله كان حسنا، ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله، ومن صلى على أحد على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا، كان حسنا. ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن، ولو امتنع في الظاهر أي ما صلى في الظاهر ودعا له في الباطن، ومن امتنع ولو امتنع في الظاهر ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى. ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما. انتهى. والله رحمة بالمسلمين الناس، شيء أهل الإسلام رحمة بالمسلمين، أو قصدي علماء المسلمين رحمة بالمسلمين، فإنهم مقبلون على شيء عظيم، وإذا أخذهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم هلكوا عياذ بالله، حصل لهم ضرر. فدعوة الصالحين نافعة لهم، فلذلك لا يمتنع أهل السلام من الصلاة على هؤلاء الفسقة، صلون عليهم، وإنما يترك أهل الفضل المصلحة التي يرونها، فلا يترك الصلاة عليهم، لعل الله يشفعهم فيه، فهو مقبل على شيء عظيم. كان أولى من تفويت أحدهما. انتهى. والمراد بكراهة الصلاة كما سمعت على أهل الكبائر من إمام خاص لأهل العلم، هذا الذي في تركهم مصلحة. أما واحد من عاد الناس يترك، من الناس ما تبالي به، ترك وصلى، واحد عاد. لكن إذا ترك أهل الفضل ربما يتساءل الناس لماذا لم يصلي. فهذا حاصل ما يتعلق بالصلاة على غير من تقدم من أهل المعاصي، فإنها تشرع الصلاة عليهم، بل يجب أن يصلي عليهم بعض الناس، ولا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة عليهم بالكلية. ومن أهل العلم من رأى أن الزاني والمرأة أيضا في نفاسها الزانية، أو المرأة القصي في نفاسها الزانية مع ولدها، لا يصلون عليه، لا يصلي عليهم أحد بالكلية. وهكذا المحارب أيضا وقاطع الطريق لا يصلي عليهم أحد بالكلية. والصحيح هو ما تقدم تقريرا أنهم مسلمون، مسلمون، فلهم ما للمسلمين من الحقوق، فيصلي عليهم أهل الإسلام، ولا يجوز أن يدفن أحد من غير الصلاة عليه من المسلمين، لا يصلح أن يدفن أحد كما يدفن الكافر. فمن وجب الغسل أو من وجب تغسيله وجبت الصلاة عليه، من وجب تغسيله وجبت الصلاة عليه، هذا الأصل، يعني تغسيله وتكفينه. قال الإمام أحمد رحمه الله، صحيح مسلم الشيخ رحمه الله، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة، كم لغة في جنازة؟ لغتان أحسن. إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شانكم بها، ولم يصلي عليها. هذا في الموضوع أحسن، هذا في صميم درسنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من لم يذكر بالخير، يترك الصلاة عليه، فإن أثني عليها غير ذلك ذكرها بالشرط يعني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليها، هذا غالب أحواله. هذا هو الصواب، التفصيل في هذه المسألة هذا هو الصواب، سواء كان من جاء فيه النص ممن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، أو ممن لم يأتي فيه النص ممن يلحق بهم للعلة الجامعة في الفسق بينهم، أو للعلة الجامعة بينهم وهو الفسق وارتكاب كبائر الذنوب، فلا يصلي عليهم أهل الفضل إن رأوا مصلحة في ترك الصلاة. إلهنا قال قرأت في كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني، فرأيت أن الراجع عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، كذلك شرح ممتع مع أنه رجح القول بالقراءة، رجح القول بالقراءة واستدل بحديث عبادة بن الصامت وضعه الألباني، ولكن النفس لم تطمئن إلى تركها، وما توجيه معنى يسلم من يرجح، لكن رأيت الدليل. هذه مسألة خلافية بين العلماء، ومثل هذه المسائل يأخذ الشخص فيها بالأحوط إذا لم يترجح له شيء ورأى الخلاف فيها قويا فيأخذ بالأحوط. ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث أبي هريرة أيضا، حداج حداج لعلكم تقرؤون بعدي، ونهاهم عن القراءة واستثنى فاتحة الكتاب. فهذا الحكم عام في الجهرية وفي السرية، أنه لا تنعقد صلاة لأحد ترك فاتحة الكتاب إلا ما جاء الاستثناء فيه، كأن يجد الإمام راكعا فيركع معه وصلاته صحيحة والركعة معتد بها على الصحيح، أو وجد الإمام قد أوشك على الركوع ولم يستطع إتمام الفاتحة وخشي رفعه قبل إتمام الفاتحة، هذا الموضوع أيضا يسقط به قراءة الفاتحة، فيركع معه ويدرك ركوعه ولا ينشغل بإتمام الفاتحة، فهذان الموضعان مستثنيان، وما عداهما فيجب على الشخص أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تنعقد له الصلاة ولو في ركعة واحدة وبقية الركعات قرأ فيها فلا تنعقد صلاته، فلا بد من إلغاء هذه الركعة التي لم يأتي فيها بفاتحة الكتاب إن تركها سهوا، ويجعل ركعة محلها وتلك الركعة ملغية. هذا هو الصحيح المسألة كما سمعت، والأحوط هذا، فمثل هذه المسائل القوية ننصح أنفسنا جميعا أننا نأخذ بالأحوط. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.